على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البيت النبوي. البيت النبوي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ تزوج بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى أن توفاه الله جل وعلا. ذكر أمهات المؤمنين وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات. نعم. أولا، كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد. نعم، كان أول ما تألف وتكون البيت النبوي بأن عرضت خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، وذلك أنها كانت قد أنجبت لرجلين، لكل واحد أنجبت له ابن وبنت، وخطبها عدد من عظماء قريش فتمتنع لأنها ذات حسب وذات جمال وذات مال رضي الله عنها، فيرغب فيها من الناس من يرغب لهذا، ومن الناس من يرغب لهذه الصفة، ومنهم من يرغب لتلك الصفة، كما أنها ذات رأي سديد رضي الله عنها. ومن سداد رأيها كونها خطبت من قبل عظماء قريش وتمتنع، وعرضت نفسها على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل النبوة، لأنها توسمت فيه الخير والصلاح والاستقامة، وجدت فيه من صفات لا توجد في غيره عليه الصلاة والسلام. أولا، عرضت عليه أن يذهب بتجارتها إلى الشام مع غلامها يخدمه، لأنها رأت فيه السداد والكفاية، فوافق صلى الله عليه وسلم. ثم لما عادوا بتجارتهم وربح عظيم، ذكر لها غلامها ما اطلع عليه من صفات هذا الرجل الكريمة، فرغبت فيه رضي الله عنها وعرضت نفسها عليه، فقبلها صلى الله عليه وسلم وهي على ما قيل عمرها 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وقيل عمرها كان 45 سنة، وقيل غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل 23 سنة، وقيل 5، وقيل في حدود 30 سنة، والأقرب هو ما ذكر أولا أن عمره صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها 25 سنة، وهي 40 سنة رضي الله عنها. نعم، تزوجها وهي في 25 من سنة، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، وهي أول من تزوج عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان في قريش الصادق الأمين المحبوب لدى الجميع، لو خطب أجمل فتاة بكر ما أحد يتعذر عليه الصلاة والسلام، ولما عرضت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها وهي بهذه السن قبلها عليه الصلاة والسلام لما عرف عنها ولما أنه تسابق إليها الرجال العظماء ورفضتهم ورغبت في هذا الذي يتيم الذي هو كان في كفالة وولاية عمه أبي طالب. نعم. ولم يتزوج عليها غيرها وكان ولم يتزوج عليها غيرها هو صلى الله عليه وسلم في سن الشباب والقوة والرغبة في النساء ما تزوج عليها، هي استمرت معه حتى توفيت رضي الله عنها بعد مدة، توفيت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في حدود السنة العاشرة، بقي معها صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل أن يوحى إليه، وعشر سنين بعد الوحي عليه الصلاة والسلام، 25 سنة هي الوحيدة معه صلى الله عليه وسلم، وهي الوفية له وهو الوفي لها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. نعم. وكان له منها أبناء وبنات وكان له منها أبناء وبنات، أبناء أكبرهم زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، البنات أربع، والبنات كبرنا وبلغنا وتزوجنا وتوفينا 3 في حياته، والأخيرة فاطمة رضي الله عن الجميع توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فهي تجرعت وصبرت على مصيبتها فيه عليه الصلاة والسلام، توفيت بعده 6 أشهر، والبقية توفين قبله رضي الله عنهن. وله من الأولاد القاسم وهو الذي يكنى به فيقال أبا القاسم، والطاهر والطيب، هؤلاء 3 من خديجة رضي الله عنها، و4 البنات من خديجة، وإبراهيم من مارية القبطية ولد له في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو صغير وهو يرضع. نعم. وكان له منها أبناء وبنات، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، يعني ما بلغوا وما كبروا، توفوه صغار. وقال بعض المشركين لما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين قالوا هو أبتر، يعني لا ولد له يعيش بعده، فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك، مبغضك هو الأبتر وهو الخسيس وهو الذليل وهو المحشور إلى النار، وأنت أعطاك الله جل وعلا عز الدنيا وعز الآخرة، فله المقام المحمود في الدار الآخرة، وهو أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، أبو العاص ابن الربيع تزوجها، يصير ابن خالتها، أمه هي أخت خديجة رضي الله عنها، زوجها وخرج مكرها مع كفار قريش في موقعة بدر وغزوة بدر، كان مع الكفار، تأخر إسلامه وإلا فقد أسلم والحمد لله، لكنه تأخر إسلامه وخرج مع كفار قريش مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسر مع من أسر، وأنعم الله عليه جل وعلا بأنه لم يقتل، فأسر زوج زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى في الخيار بهم بين أن يمن عليهم بلا شيء، وبين أن يأخذ منهم الفداء، وبين أن يقتلهم. من كان شره مستطير ولا يصلح أن يبقى قتله صلى الله عليه وسلم، ومن رجى أن يستصلح أخذ منه الفداء صلى الله عليه وسلم. فطلب من كفار قريش أن يرسلوا بفدية لأسراهم، ومن كان منهم غنيا بنفسه هو يدفع الفدية، مثل العباس رضي الله عنه كان ممن أسر يوم بدر مع الكفار، خرج مكرها فأسر، فطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، فقال ما عندي مال، ما عندي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك فديتك وفدية ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب، أنت أولى الناس به وهو الفقير، وأما أنت فلست بفقير. قال ما عندي مال يا محمد، ما عندي شيء. قال المال الذي أعطيته أم الفضل، قلت لها احفظي هذا، إن رجعت إليك أخذت وجدته، وإن قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك. فتعجب العباس أن هذا ما علم عنه أحد، أخبره صلى الله عليه وسلم بما قال لزوجته في السر أم الفضل، وهي أم عبد الله بن عباس، وكانت مسلمة من السابقات رضي الله عنهن، والتي قال عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنا وأمي من المستضعفين، أمي من النساء وأنا من الولدان، من السابقين إلى الإسلام لكنهم مستضعفين ما استطاعوا الهجرة. فتعجب العباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم له المال الذي أعطيته أم الفضل، فالتزم بفديته وفدية ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وكلاهما أسلم والحمد لله. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعقيل أنا أحبك من جهتين، أولا محبة أبي طالب لك لأنه أكبر ولد أبي طالب، وأبو طالب كان الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وهذا عقيل أكبر ولده فيقال له أبو عقيل، أحبك لمحبة أبي طالب لك، وأحبك لأنك ابن عمي، بيني وبينك نسب. وكان سريع البديهة عقيل، وإن كان أعمى له سريع البديهة وسريع الإجابة، وحصل بينه وبين علي رضي الله عنه خلاف في شيء من المال، أتاه عقيل مستجديا وقال أنا فقير وعلي خليفة المسلمين، بين يديه مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، قال ما أعطيك شيئا أدخل به النار، فألح عليه قال أبدا ما أعطيك إلا حقك، حقك في بيت المال تأخذه، وأما زيادة لكونك أخي لا. فقال أذهب إلى معاوية، قال اذهب إن شئت، لن أصلح دنياك بفساد ديني. فغضب عقيل وذهب إلى معاوية وطلب منه العطاء فأعطاه، فقال معاوية رضي الله عنه يفتخر أن عقيل أخو علي وهو على خلاف مع علي رضي الله عنهما، هذا عقيل معنا، يعني ترك أخاه وجاء إلينا. فبالبديهة بسرعة قال عقيل ويوم بدر كنت معكم، يوم بدر كنت معكم، يعني كنت معكم على كفر، فكوني معكم الآن لا يدل على فضل أو غيره. ثم قال له معاوية: أريد أن تذكر للناس أني أكرمتك وأعطيتك. قال: لا بأس. فحضر عقيل مع الناس وقال: هذا عقيل يحدثكم. فقال عقيل: إنني طلبت من علي فاختار صلاح دينه على فساد دنياي، وطلبت من معاوية فاختار فساد دينه فاختار صلاح دنياي على فساد دينه. يعني كونه أعطاني ما أشكره، لأنه أعطاني ربما يكون حقا ليس لي. فهو سريع البديهة وسريع النكتة ويخاطب بلباقة. ففداه العباس، فدى نفسه وفدى عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه. العاص ابن أبي العاص اللي هو زوج زينب رضي الله عنها، أبو العاص ابن الربيع ابن خالتها، جاء الفداء من مكة. من أرسل الفداء؟ زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تفدي زوجها. بماذا فدته؟ أرسلت قلادة كانت أعطتها إياها خديجة رضي الله عنها حينما زفتها إلى زوجها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فهش لها وتأثر لها، ذكر خديجة وذكر حال ابنته انها ما تملك الا هذه القلادة ارسلتها فدية لزوجها. فقال عليه الصلاة والسلام: ان شئتم، يقول للمسلمين ما استبد بالامر عليه الصلاة والسلام، ان شئتم تركتم لها اسيرها وقلادتها. فتنازل المسلمون عن فدية أبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي مسلمة، لكنها بقيت مع زوجها قبل أن ينزل التفريق بين الزوج وزوجته المختلفي الدين. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على شرط أن يبعث له بزينب. فذهب إلى مكة ووفى بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل زينب رضي الله عنها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من المسلمين يستقبلان زينب بعد خروجها من مكة ويحضرانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم باليدين. وأما رقية وأم كلثوم فقد عقد عليهما ابن أبي لهب، يعتبرون أولاد عم أبيها. فلما نزل قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب، أقسم وأكد أبو لهب على ابنيه بأن يطلقا بنتي محمد. فطلقاها هما، فتزوج رقية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له ابنه عبد الله الذي كان يكنى به. ثم توفيت رقية في عصمة عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فجاء البشير إلى أهل المدينة بانتصار المسلمين في موقعة بدر، وإذا هم يسوون التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر عثمان ليمرض رقية من غزوة بدر، وضرب له بسهم عليه الصلاة والسلام لأنه بمثابة الحاضر، لكنه تخلف بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت رقية في عصمة عثمان رضي الله عنه كما تقدم لنا قريبا، عرض عليه عمر أن يزوجه حفصة، فسكت رضي الله عنه. ثم عرضها على أبي بكر فسكت أو قال سأنظر. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. ثم إنه جاء عثمان وأبو بكر إلى عمر رضي الله عن الجميع يعتذران، يقولان لا رغبة عن ابنتك حينما عرضتها علينا، ولكن سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما أحببنا أن نتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحببنا أن نقول لك شيئا نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وسعنا إلا ما قلنا رضي الله عن الجميع. وعمر اشتكى عثمان رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عرضت عليه حفصة فلم يقبل. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وسيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وهو هو عليه الصلاة والسلام. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وتزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في عصمته. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حسن مصاهرته وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. ولذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، بذي النورين. يقال أنه ما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية ثم تزوج بعد وفاتها أم كلثوم. وفاطمة رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها. وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى، وأما الأولى رقية والثانية أم كلثوم. وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين بدر وأحد، ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومعلوم أولاد فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من 40 زوجات، لأحل الله له التزوج بأكثر من 40 زوجات، وحرم الزيادة على الأمة، وذلك لمصالح عظيمة، منها رحمته صلى الله عليه وسلم بعدد من الأيام التي فقدن أزواجهن وقلاهن أهلهن لإسلامهن وكفر الأهل، فهن في حاجة إلى الرحمة والعطف والحنان منه صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم. ومنهن من كانت عزيزة في قوم فذلت، فرأى صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها ويرفع من شأنها. ومنهن للتأليف ليؤلف آباءهن وقرابتهن، ومنهن من أجل تأليف القبيلة ككل، يتألف القبيلة إذا تزوج منهم. ومنها من المصالح نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم داخل بيته في الليل والنهار، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي الجهاد وفي السوق وفي كل مكان سوى داخل البيت، ما كل يدخل بيته ويطلع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند خالته، لأن أم المؤمنين ميمونة أخت لأم الفضل أم العباس، زوجة العباس وأم عبد الله بن عباس، فهي ميمونة خالة لعبد الله بن عباس، فاستأذن منها أن يبيت عندهم ليطلع على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه وصلاته في الليل رضي الله عن الجميع. فتزوجه صلى الله عليه وسلم بعدد من النسوة من أجل هذه المصالح العظيمة ومصالح أكثر وأكثر. نعم. ومعلوم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من 40 زوجات لأغراض كثيرة، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن، واثنتان توفيتا في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء منهن. هذه مجموعة من عقد عليها صلى الله عليه وسلم، وقيل أكثر من ذلك، لكن هذه التي اتفقت عليها كتب السير 13. اثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة وزينب أم المساكين الملقبة بأم المساكين، و9 توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، واثنتان عقد عليهما ولم يدخل بهما صلى الله عليه وسلم، بل طلقهما قبل الدخول. واحدة لما رآها وإذا فيها بياض فكره صلى الله عليه وسلم ذلك وطلقها عليه الصلاة والسلام، والأخرى بنت الجون لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاد الحقي بأهلك. يقال أنها مغرورة، أنها غرها بعض النسوة بأن تقول ذلك، ويقال أنه لما دخل عليها قال هبيني نفسك، قالت وهل تهب الملكة السوقة، يعني أنا ملكة وبنت ملك وأنت سوقي هادي. ففارقها صلى الله عليه وسلم، اثنتان فارقهما. نعم. ثانيا سودة بنت زمعة تزوج. الأولى خديجة رضي الله عنها، الثانية سودة بنت زمعة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكان يرغب في الزواج بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لكنها صغيرة فأشارت عليه بعض النسوة بأن يتزوج سودة امرأة كبيرة حتى ينظر ماذا يرغب فيه من الزواج. نعم. سودة. ثانيا سودة بنت زمعة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال لها السكران بن عمرو فمات عنها. ثالثا عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل يعني قبل الهجرة سنة 11 من البعثة قبل الهجرة، ولم يقل الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة لأنها كانت صغيرة، تزوجها بنت 6 أو 7 وبنى بها بنت 9 رضي الله عنها، وهي أحب نسائه إليه، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة رضي الله عنها. فمن يعترض عليه بكثرة الزواج يقال انظروا ماذا تزوج، هل تزوج أبكار؟ ما تزوج بكر سوى عائشة رضي الله عنها، وكل أمهات المؤمنين ثيبات ومنهن كبار. نعم. عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة ب2 و5 أشهر، تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة ب7 أشهر وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. فهي أعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أخذت من الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المكثرات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضائل، واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، ولكل واحدة فضائل، فقال بعضهم يقال خديجة أفضل في مواطن عظيمة ما أدركتها عائشة، وعائشة أفضل في مواطن عظيمة ما أدركتها خديجة رضي الله عن الجميع، فلكل واحدة فضل. وهي رضي الله عنها عائشة تقول ما غرت من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما غرت من خديجة ولم أرها، ما كانت تعرفها، لكن حصل عندها غيرة من ماذا؟ من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فغارت فقالت ما تذكر من خديجة عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله بخير منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها وإنها وإنها ورزقني الله منها الولد. فهو يذكرها بخير عليه الصلاة والسلام، وكان إذا استأذنت هالة أخت خديجة بشة وسرة رضي الله عليه الصلاة والسلام بهالة، لأن صوتها قريب من صوت خديجة رضي الله عنها، ولذا غارت منها عائشة رضي الله عنها وتقول لم أرها، وكان ربما ذبح الشاة ويبعث بلحمها إلى صدائق خديجة، فتغار رضي الله عنها. رابعا حفصة بنت عمر بن الخطاب تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة. تزوجها صلى الله عليه وسلم إدخالا للسرور على عمر رضي الله عنه ومكافأة له لمواقفه المشرفة في الإسلام رضي الله عنه، وهو الحريص على هذا ولم يتطلع في أول الأمر رضي الله عنه، كان يعرضها على أبي بكر، يعرضها على عثمان لما تأيم من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها. يؤخذ من هذا أن الرجل يحسن له كما يبحث عن الزوجة الصالحة لابنه كذلك يبحث عن الزوج الصالح لبنته، ويعرض بنته على الأخيار ولا غضاوة في هذا، فهو ما يلام لأنه يريد الخير، يريد الرجل الصالح، فهذا يثنى عليه بذلك كما فعل سلفنا الصالح اقتداء بعمر رضي الله عن الجميع. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها، وقد عرضها عمر على عثمان لما توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعرضها على أبي بكر وكلاهما لم يجيباه، اعتذر بمعاريض ثم صرح بعد ذلك بسبب عدم القبول رضي الله عن الجميع. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منها حدة وشدة وطلقها، فأتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تراجعها من أجل عمر، لأن عمر رضي الله عنه تأثر تأثرا بالغا لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فراجعها صلى الله عليه وسلم وبقيت في عصمته حتى توفاه الله، وهو الذي عمر رضي الله عنه كان يشدد ويقسو على أمهات المؤمنين، يطلب منهن حسن العناية والخدمة وعدم إحراج النبي صلى الله عليه وسلم في الطلبات، وهو الذي قال ونزل القرآن على لسانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. فحفصة رضي الله عنها هي الزوجة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. تقدم لنا الكلام على صدر موضوع البيت النبوي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه تكون منه صلى الله عليه وسلم ومن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول زوجة تزوجها صلى الله عليه وسلم، وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، وقيل 45 سنة رضي الله عنها. وقد تزوجت قبله بزوجين، أنجبت للزوج الأول ابنا وبنتا، وأنجبت للزوج الثاني ابنا وبنتا، وأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أبناء وأربع بنات، وقيل أكثر من ذلك، والأبناء توفوا صغارا والبنات عشنا وتزوجنا ومات ثلاث قبله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة هي التي بعده رضي الله عنها. وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء رضي الله عنها، وهي التي خطبته لنفسها، بينما خطبها عظماء قريش فرفضت، لأنها ذات مال وجمال ونسب جمعت الفضائل، وامرأة رزينة عاقلة وصاحبة تجارة، فرغب فيها كبار قريش، إلا أنها رفضت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت فيه من صفات الكمال التي لا توجد في مخلوق سواه عليه الصلاة والسلام. فقبلها صلى الله عليه وسلم، وكان قبل هذا يعمل في تجارتها، تجارة لها، عرضت عليه أن يذهب مع مولاها في تجارتها بالشام، وربحت تجارتها ربحا عظيما، وحدثها مولاها وخادمها عن ما رأى من علامات النبل والسيادة والكرم والشهامة في محمد صلى الله عليه وسلم، فرغبت فيه وخطبته لنفسها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها في حياتها، استمرت معه الوحيدة حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا. وكانت وفاتها على ما قيل أنها قبل فريضة الصلاة، ولها فضائل عظيمة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه كفار قريش وتسلطوا عليه كانت تؤنسه وتدخل السرور عليه، وواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وأكرمته، وكانت تذهب إليه بغذائه وطعامه وهو يتعبد ويتحنث. وقابلها جبريل عليه السلام في صورة رجل، وسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تخبره، خشية أن يكون ممن يريد أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جبريل قد سبقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من ربها رضي الله عنها وأرضاها. واختلف العلماء رحمهم الله أهي أفضل أم عائشة؟ قيل هي أفضل، وقيل عائشة أفضل، لما أدركته عائشة رضي الله عنها من الفقه والعلم وتبليغ العلم والأحاديث التي أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الوسط كما قال بعض العلماء رحمهم الله لخديجة رضي الله عنها فضائل ما أدركتها عائشة رضي الله عنها، ولعائشة رضي الله عنها فضائل ما أدركتها خديجة رضي الله عنها، وكلاهما محبوبتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها يكرم صديقاتها ويبش ويهش إذا دخلت أو استأذنت أختها هالة، فكان عليه الصلاة والسلام يذكرها بالخير بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت له نظر في عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من أجل إكرام أبيها أبو بكر رضي الله عنه فيريدها إلا أنها صغيرة، فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت عند السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو، وهاجرت وإياه إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة، فتوفي السكران رضي الله عنه بمكة وبقيت وحيدة ليس لها أحد وأهلها ضدها، فجبر خاطرها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، فبقيت معه 3 سنوات تقريبا وهي الوحيدة معه رضي الله عنها، وحدثت عنه بأحاديث كثيرة، وكانت امرأة جيدة ونبيلة ومرحة، كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيسر بها، وكانت امرأة ثقيلة جسيمة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة قبل الناس، قبل كثرة الناس وانصرافهم، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تنصرف، فانصرفت مع الضعفة والصبيان بعد منتصف الليل رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج بعد سودة رضي الله عنها، وكانت سودة من المسلمات المهاجرات السابقات، من المهاجرات إلى الحبشة، وممن بادرنا إلى الإسلام مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه. ولما توفي زوجها وأهلها وذووها بمكة ضدها، فجبر خاطرها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وسرت به وفرحت به رضي الله عنها، ثم إنها فكر أو أراد أو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فوقفت له في طريقه فقالت: يا رسول الله، أسألك بالذي أنزل عليك القرآن أن تردني إلى عصمتك، وما لي رغبة في الرجال، ولكني أحب أن أكون من زوجاتك في الجنة وأن أحشر معك، رضي الله عنها. فراجعها صلى الله عليه وسلم وبقيت في عصمته، ثم إنها من كرمها وطيبها رأت الشيء الذي يرتاح له النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازلت عن حصتها وليلتها ويومها لعائشة رضي الله عنها، لأنها رأت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت رضي الله عنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي عائشة هي المرأة التي دخلت عليها، وعادة بين الضرائر أن من دخلت عليها لا تريدها، لكنها آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة أول امرأة تزوجها على سودة بعد سودة، ومع ذلك أعطتها يومها وليلتها بدون شرط وبدون أن يكون اشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما تلمست رغبته وميوله عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لعائشة 2 ليلة ولأمهات المؤمنين الأخريات 8 ليلة ليلة، هنا 7 اجتمعنا في عصمته 9، كان يقسم بين 9 عليه الصلاة والسلام. فتنازلت سودة لعائشة، فكانت 9 و8 لعائشة رضي الله عنها. يقول المفسرون رحمهم الله: وفيها نزل قوله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني أن المرأة إذا رأت من زوجها إعراضا عنها فلا مانع أن تتنازل عن شيء من حقها. وبعد سودة تزوج عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين، وهي أصغر نسائه عليه الصلاة والسلام، تزوجها وهي بنت 6 أو 7 وبنى بها وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها، لكنها فقيهة أديبة متقنة حافظة رضي الله عنها وأرضاها، وبلغت الأمة كثيرا من الفقه والعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أحب نسائه إليه، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، وإلا فكل زوجاته التي تزوجهن 13 أو أكثر على ما قيل كلهن ثيبات، ما فيهن بكر سوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا رد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في النساء، وأنه يميل إلى النساء، وأنه تزوج أكثر من 4 وكذا ما يقولون. فيقال لهم: لو كان هدفه الشهوة والغريزة الجنسية لكان له أن يختار من الفتيات الأبكار، لكنه عليه الصلاة والسلام كلهن أيمات اللاتي تزوجهن، كلهن متوفى عنهن أو مفارقات من أزواجهن، فجبر خاطرهن عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها على ما قيل هي أفقه نساء الأمة، أفقه نساء هذه الأمة لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها وإدراكها رضي الله عنها وأرضاها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عنها عليه رضي الله عنها وأرضاها، فكانت يكون بينها وبينهم الستر، فيأتون إليها ويأخذون عنها الحديث، ويدخل عليها من كان من محارمها كأبناء أختها ومحارمها وإخوان ومن هو يحل له رؤيتها رضي الله عنها. ثم تزوج بعد عائشة رضي الله عنها حفصة، حفصة توفي عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، توفي عنها زوجها وهم في المدينة، فكره عمر رضي الله عنه أن تصبر وتنتظر زوج ابنته بلا زوج، فماذا يصنع؟ فقابل أول ما قابل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد عليه جواب، وتحمل عمر الصبر على هذا، صبر صعبة أن يعرض ابنته على صاحبه وصديقه وصاحبه وأحب الناس إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه، فكان يتوقع أنه سيبادر بالإجابة. فسكت أبو بكر، فذهب لوجهه مسرعا إلى عثمان لعله أن يقبلها، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال: إن شئت زوجتك حفصة، وقد توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمة عثمان، وبقي عثمان ما معه أحد، فعرض عليه عمر رضي الله عنه حفصة، فقال: بدأ لي ألا أتزوج الآن، يعني زوجتي الآن قريبا توفيت، فأنا من مسرع بالزواج. فقال قولا فيه تطيب خاطر لعمر رضي الله عنه الجميع، فتأثر عمر رضي الله عنه كذلك، لأنه ما كان يتوقع أن عثمان يرفض حفصة وقد توفيت زوجته، وإلا ما يسوغ له أن يدخلها على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب مشتكيا للاثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أما عثمان فسيتزوج من هي خير من حفصة، وسيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ما يتوقع أن أحد خير من عثمان إلا أبو بكر، وأبو بكر رفض، وما فكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها. فخطبها صلى الله عليه وسلم من عمر، ففرح وسر بهذا، وذهب مسرعا ليبشر بهذا الخبر ابنته وأبا بكر وعثمان، لأنهم هم أصحاب العلاقة، بإني عرضتها عليكم فأتاني من هو خير وأفضل من سائر الأمة. فالتقى بأبي بكر فبشره فقال: لتعلم أني ما كنت أرفض ابنتك حينما عرضتها علي، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما أحببت أن أقدم عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما أحببت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك انتظر يا عمر، ذكرها النبي، هذا سر، ما أحببت أن أفشي سر رسول الله، فما وسعني إلا السكوت. فعذره رضي الله عنهما، ثم ذهب إلى عثمان فأخبره، وذهب إلى حفصة فبشرها بأنه خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد عائشة، وبقيت في عصمته. ثم إنه غضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لإفشائها سر من أسراره عليه الصلاة والسلام، فطلقها. فتأثر عمر وحزن حزنا شديدا، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: راجعها من أجل عمر، وإنها صوامة قوامة، وإنها من نسائك في الجنة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمأن عمر وسر بهذا رضي الله عن الجميع. هذه أمهات المؤمنين، وهذا شيء من بيته عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم الكلام على هذه في الدرس السابق. نعم اقرأ. هذه أربع: خديجة، بعدها سودة، بعدها عائشة، بعدها حفصة رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: خامسا زينب بنت خزيمة. والأربع هذه كلهن من قريش. نعم. خامسا زينب بنت خزيمة من بني هلال ابن عامر ابن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين. هذه الخامسة: زينب بنت خزيمة ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة رضي الله عنها، وكانت لطيفة مؤدبة زاهدة في الدنيا قانعة بما يأتيها رضي الله عنها وأرضاها، ونذرت نفسها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه. وهذه غير زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين ستأتي، وتسمى أم المساكين. كانت إذا وقع في يدها شيء من حطام الدنيا آثرت به المساكين رضي الله عنها، ولم تبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر، قيل شهران وقيل ثلاثة وقيل ثمانية أشهر، وتوفيت رضي الله عنها. وكانت تحبها أمهات المؤمنين كلهن، لأنها رضي الله عنها زاهدة، وما كانت تنازعهن، وما كانت تغضب لإثارهن بشيء. ولما توفيت رضي الله عنها ما وجد عندها من مال الدنيا إلا قليل من الشعير وقليل من الزيت من السمن وفراش خشن. هذه تركتها رضي الله عنها لزهدها في الدنيا. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت في البقيع الذي فيه الصحابة رضي الله عنهم. ومن أمهات المؤمنين اثنتان توفيتا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: خديجة رضي الله عنها، وزينب هذه. والبقية كلهن مثل بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، وكانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد في أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 40 من الهجرة، وماتت بعد الزواج بشهرين أو 3 أشهر. وحينما توفيت رضي الله عنها كان عمرها 30 سنة رضي الله عنها. سادسًا في البقيع. نعم. سادسا أم سلمة هند بنت أبي هذه السادسة أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي أمية المخزومية من بني مخزوم. هذه توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، كانت هي وإياه بمكة، وهو ابن عمها رضي الله عنه، وهي من جماعة أبي جهل لعنه الله من أقاربه، فأودوا في مكة هي وزوجها رضي الله عنهما، فهاجرا إلى الحبشة، وولدت بعض أولادها لابن عمها أبي سلمة بالحبشة رضي الله عنها، ثم عادوا إلى مكة. لما أشيع أن أهل مكة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه رجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر غير صحيح الخبر هذا، وأن أهل مكة لا يزالون على كفرهم وضلالهم وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر أبو سلمة رضي الله عنه ومعه امرأته، فأخذها قومها وقرابتها وأبوا عليها أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبسوها عن زوجها رضي الله عنها في مكة. فجاء عصبة أبي سلمة وأخذوا الولد منها، قالوا هذا ابننا ما يمكن نتركه عندكم أنتم أخواله. فزوجها في ناحية وهي في ناحية وابنها في ناحية رضي الله عنها وأرضاها، وصبرت وبدأت تبكي رضي الله عنها حتى رق لها الكفار، فأرادوا إرسالها إلى زوجها، فأراد قرابة زوجها أن يسلموها الولد، ما دامت تريد أن تذهب إلى زوجها سلموها الولد، فذهبت رضي الله عنها بولدها إلى المدينة لزوجها المهاجر رضي الله عنه وأرضاه أبو سلمة، وقرت عينها به أياما غير طويلة، ثم إنه استشهد رضي الله عنه، مات بسبب جرح جرح فيه في أحد، فمات رضي الله عنه. فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلف الله له خيرا منها. فتذكرت هذا القول فقالته، ثم إنها لما وصلت إلى قوله واخلف لي خيرا منها قالت من خير من أبي سلمة، من سيأتيني خير من ابن عمي وأبو سلمة رضي الله عنها عنه عنها وصاحبها في مكة وصاحبها في الحبشة وصاحبها في مكة مرة أخرى وصاحبها في المدينة وليس لها قريب ولا ولي في المدينة سوى زوجها، من خير من أبي سلمة؟ قالتها إيمانا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبرت على وفاة زوجها رضي الله عنها. ثم لما تمت عدتها بعد وفاة زوجها أتاها أبو بكر رضي الله عنه يخطبها، فتعذرت، ثم أتاها عمر رضي الله عنه يخطبها فتعذرت، ثم أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت مرحبا برسول الله، لكنها أبدت اعتذار، فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا، قال تعذرت يا أبا بكر وتعذرتيني وتعذرت من تريدين، فغضب لا لتعذرها إياه وإنما لتعذرها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله يمنعني ثلاث ما هن؟ قالت عندي صبية وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما يضايقك فتغضب علي فيغضب علي الله، فاتركني بعيدة منك يا رسول الله خشية من أن أغضبك، ولا أحد من أوليائي حاضر يزوجني، من يزوجني؟ ما عندي أحد، قرابتها كلهم كفار في مكة ما عندها أحد، تظن أنها لابد من ولي وليس لها ولي يزوجها. فقال لها عليه الصلاة والسلام أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، ما يتحملها عليه الصلاة والسلام. وبعض النساء تتعب زوجها بشدة الغيرة والمحبة له والرغبة فيه فتضايقه وتؤذيه بشدة غيرتها، وما ينبغي هذا، ولا ينبغي للرجل أن يكون عنده شدة غيرة على زوجته حتى يتهمها بأمور هي براء منها، لأن كثيرا ما يحصل من الناس بعض الرجال الاتهام لزوجته من شدة الغيرة عليها، وكذلك الزوجة من شدة غيرتها على زوجها تضايقه. فقالت عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها في غيرة وأخشى أن ترى مني ما يغضبك فتغضب علي ويغضب علي الله. فقال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، فصارت النتيجة أحسن ما يكون، ذهبت غيرتها مع إكرامها للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عندها غيرة. قالوا أنها إذا تشاجرن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولا يحببن أن يطلع على ذلك غيرهن يتحاكمن إلى أم سلمة، لأنهن وثقن منها بأن غيرتها ذهبت ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يتنازعن في بعض الشيء ما يجري بين الضرات فما يرفعن هذا لآخرين، وإنما يتحاكمن لبعضهن يرجعن إلى أم سلمة رضي الله عنها، وكانت صاحبة رأي وعزيمة وتبدي رأيها رضي الله عنها وأرضاها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نفع رأيها نفعا عظيما في موقع ومكان حاسم سيأتي بيانه. فكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتحاكمن إلى أم سلمة عند حصول ما يحصل بين الضرات، فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسرت به، وقال أما ولدك فيكون معك من يكفيك إياهم. هذا العذر الثاني، الأولاد عندي صبية فالصبية أخشى يشغلونك ويؤذونك يا رسول الله، فقال يكون معك من يكفيهم، بدل من كونك وحدك على الصبية يكون معك الزوج يساعدك عليهم. قالت ولا أحد من أوليائي حاضر يا رسول الله، من يزوجني؟ قال لا أحد حاضر ولا غائب يكره ذلك، يعني حتى الكفار في مكة إذا علموا أنني تزوجتك يفرحون بهذا يسرهم، إنهم يعرفون منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العناد. لا أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، كما قال أبو سفيان لما قيل له إنه رملة ابنتك تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، قال هو الفحل الرجل، مع أنه كافر ولا يريد رملة، وتزوجت بدون الرجوع إليه بدون خياره لأنه كافر وهي مسلمة رضي الله عنها، لكن لما علم أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا فرح وهو على كفره. فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر ابنها، وقيل عمر بن الخطاب لأنه كان أقرب الناس إليها مع أنه من بعيد، فتزوجه عليه وسلم وكانت معه في عمرة الحديبية. فلما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو عن كفار مكة عن أهل مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا هديهم من كان معه الهدي ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا محصرين يرجعوا هذه السنة، لأن من شروط الصلح أن يرجع النبي ومن معه هذه السنة فلا يعتمرون ويأتون من العام القادم. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ووقعوا على هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وينحروا، فتوقف الصحابة رضي الله عنهم لعل وعسى لعل يأتي وحي من السماء، يريدون الدخول على كفار قريش ولو فنوا كلهم، يريدون الدخول إلى مكة، يريدون أداء النسك، مكة لا يصد عنها لا كافر ولا غيره، كل أنواع الكفر كلهم يدخلون مكة ولا يردون، ولا تستبيح كفار قريش أن ترد أحدا عن مكة سوى حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ردوه. وقبل صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأمر الصحابة بأن يتحللوا، فتوقفوا رضي الله عنهم لعل وعسى يأتي وحي من السماء يأذن لنا ربنا جل وعلا بالدخول. فدخل على أم سلمة مغضب متأثر بعدما تم الصلح، يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا، ما تحلل منهم أحد، كله ينتظرون وإلا يسارعون إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما لك يا رسول الله، رأت عليه أثر التأثر والغضب، فقال ما لي لا أغضب، أمرت الناس أن يتحللوا فما تحللوا. فقالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم، ما أمرتهم إلا وأنا أحب هذا. قالت اخرج يا رسول الله ولا تخاطب أحد، وادع الحلاق وتحلل أنت، انظر ماذا يصنع الناس. فكان هذا من رأيها رضي الله عنها، فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق، فتسارع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعض رضي الله عنه، كل واحد يريد أن يحلق هو الأول. فكان برأيها الحصيف رضي الله عنها وإدراكها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا أن المرأة العاقلة والجيدة ممكن أن تشارك زوجها الرأي وتبدي رأيها فيما يتصل بقرابتهم، فيما يتصل بجيرانهم، فيما يتصل بإخوانهم، وهكذا تبدي رأيها ولا تقول ما يقبل رأيي أو كذا، وأنه لا ينبغي للصغير أن يسكت ويذعن للكبير مطلقا حتى وإن كان أكبر منه وأعظم منه، فيبدي رأيه لعل أن يكون في رأيه خير. وكما أبدى الحباب بن المنذر رضي الله عنه الرأي في منزل بدر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، نزل في أدنى ماء من جهة المدينة، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله أمنزلك هذا منزل أنزلنا الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والخدعة؟ قال بل هو الرأي والحرب، ما جاءني وحي في أن أنزل بهذا. فقال إذن هذا ليس بمنزل يا رسول الله، وإنما نتقدم وننزل على آخر ما مما يليهم ونغور ما دونه من المياه، فنكون على الماء وهم نحدهم يعني على الفضاء ما عندهم ماء، فنشرب ولا يشربون، ونبني حوضا ونملأه بالماء فنشرب ولا يشربون. فأقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وتقدم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يحقر نفسه ورأيه، يبدي رأيه، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا حرج، وربما يكون في قبوله الخير والسعادة له ولمن معه. فكانت رضي الله عنها أم سلمة ذات رأي مسددة و جيدة في أفكارها رضي الله عنها، وعمرت رضي الله عنها حتى بلغت 84 سنة رضي الله عنها. زوجها عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة، وبقيت معه 6 سنوات تقريبا، ثم عمرت بعده صلى الله عليه وسلم وبلغت 84 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي كانت تفتخر على سائر أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. الله جل وعلا زوج رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان وبدون عقد وبدون شهود، زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.